السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله قال فيما ترجم له مرتبه محمد عادل السندي في قوله كتاب الرهن، قال الإمام: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي. هذا الإسناد منقطع، وقد صح بمعناه موصولا. وقد روى البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن جعفر به وقال منقطع. قلت: محمد بن علي بن حسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: محمد بن علي بن حسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث صح بمعناه من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في الحديث 566، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. رواه البخاري في المواضع، ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد، كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. وقوله من حديث ليس عند مسلم في الموضع الأخير، ولا عند النسائي ولا أحمد. وقد ثبت هذا الحديث بنحو من حديث أنس رواه البخاري وغيره، ومن حديث ابن عباس رواه النسائي وغيره، وسنده صحيح. الرهن مشروعا شرعه الله عز وجل في كتابه رهان مقبوضة لضمان الحقوق، يعني إذا استسلف إنسان من آخر شيئا ولم يكن عنده ما يسده في الحال، فإنه يرهنه شيئا من مملوكاته حتى يؤدي ذلك الدين. اشترط الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف من هذا الرجل شيئا أعطاه الدرع رهنا ليضمن الرجل حقوقه، وإن كان مضمونا لكن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرهن مشروع. توقف الرهن المضمون المؤداة، الرهن لضمان استرداد الحق من الدائن من المدين. فإن كان هناك كتابة لا يحتاج إلى رهن. فالكتابة إذا كانوا في الإقامة في الحضر يكتب الدين وخلاص يأخذه، وإن أراد مزيدا من الاستيثاق مثلا رهنه. لكن إن كانوا في سفر ولم يجدوا كتبا كما قال عز وجل فلم تجدوا كتبا فرهان مقبوضة، فالرهان بضمان استرداد الحق، والكتابة كافية في استرداد الحقوق. التفريق بين المؤداة والمضمونة، أن تؤدى بعينها دي المؤداة، والمضمونة إذا تلفت عنده عوضه غيرها. والأصل أن الشيء يرد بعينه، فإن لم توجد له عين كان العوض إما أن يكون من جنسه أو ما يكافئه. اشترط أن يأذن صاحب الرهن في الانتفاع به؟ أنا أعطيك شيئي حتى أؤدي لك مالك. الرهن لا يجوز الانتفاع به إلا إذا أذن صاحبه. إن كان حياً لا بد من إطعامه فينتفع به على كل. نعم، الرهن محلوب ومركوب. الرهن محلوب ومركوب، أما غير ذلك فلا ينتفع إلا إذا أذن له صاحبه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي. إسناده ضعيف جدا وهو منقطع كما تقدم، وهو صحيح. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي حديد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غنمه. قال الشافعي رضي الله عنه: وغنمه زيادته، وغنمه هلاكه ونقصه. هذا مرسل صحيح، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وقال كذلك رواه السفيان الثوري عن ابن أبي ذئب، وقال في متنه: والرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غنمه. رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق معمر عن الزهري. وكذلك رواه الطحاوي شرح المعاني. قال: حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب انه سمع مالكا ويونس وابن ابي ذئب يحدثون عن ابن شهاب به دون قوله من صاحبه. وكذلك هو في الموطأ، ولفظه لا يغلق الرهن. ورواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، والبيهقي أيضا من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري به. وقد ورد موصولا كما سيأتي. قال: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. وهذا الإسناد ضعيف لهامش الثقة، وهو صحيح كما سيأتي. قال: وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب، وهو مرسل. رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري به موصولا، وقال: وهذا إسناد حسن متصل، وزياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وكذا رواه الحاكم وكذا البيهقي، وقال: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا، وهو المحفوظ. محفوظ أنه مرسل. وذكر الأوزاعي ويونس أي ممن أرسله أيضا. ورواه الدارقطني من طريق عثمان بن سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب موصولا، وكذا رواه الحاكم والبيهقي. ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن داود الرقي عن الزهري به موصولا، وكذا الحاكم. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق كدير بن يحيى قال: حدثنا معمر عن الزهري به موصولا. ورواه عبد الرزاق المصنف عن الثوري عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الله بن نصر من الأصم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. والأصم منكر الحديث كما قال الذهبي في الميزان وزيادته وأبي سلمة هذه منكرة. الله أعلم. وراه الدارقطني والحاكم من طريق الزبيدي عن الزهري موصولا، وراه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري موصولا، وفي سنده محمد بن حميد الرازي ضعيف جدا. وبالنظر في تلك الطرق نجد فيها اختلافات كالآتي: أولا اختلاف على ابن أبي ذئب، رواه عنه مرسلا ابن وهب وابن أبي هديك والثوري، رواه عنه موصولا إسماعيل بن عياش وعبد الله بن ناصر أصم، وكلاهما ضعيف، والراجح في رواية ابن أبي ذئب الإرسال. ثانيا اختلاف على معمر، رواه عنه مرسلا كما تقدم قبل حديث عبد الرزاق ومحمد بن ثور، وخالفهما كدير أبو يحيى، والراجح الإرسال. ثالثا اختلاف على الزهري، رواه عنه مرسلا مالك وابن أبي ذئب ومعمر والأوزاعي ويونس، ورواه عنه موصولا زياد بن سعد وسليمان بن داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي وإسحاق بن راشد. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: وصحح أبو داود والبزار والدرقطني وابن قطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. قلت الراجح إرساله، فإن من أرسله أثبت وأكثر أيضا، فهو مرسل صحيح. قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر. هذا تقدم أول حديث في الباب، وهو في الصحيحين كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم راهن كما ذكرنا، وإن كان مأمونا، ليعلم الأمة العمل بأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الرهان لضمان الحقوق كما تقدم. والمرتهن يكون كالأمانة عند صاحب الدين حتى يؤدى له دينه. والرهن لا ينتفع به، إنما هو موقوف عند صاحبه إن كان عقارا أو أرضا أو غير ذلك. أما إن كان مما يستعمل كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرهن مركوب ومحلوب، له غنمه عليه غنمه. فهذا كانت الأشياء العينية المرتهنة حيوانات فتحتاج إلى طعام وشراب، فمقابل هذا الطعام والشراب ينتفع بها فينفق عليها، فإن عطب عنده فهو ضامن. أما غير ذلك من الصرامد أو الأشياء التي لا تنتفع ولا يخشى عليها، لا ينتفع بها. لو رهن إنسان آخر أرضا مثلا مقابل الدين الذي له عنده، فلا يجوز له أن يزرعها، ولا بيتا لا يجوز له أن يسكنه، ولا غير ذلك، إلا أن يأذن له صاحب الدين. والله أعلم. من جحد الرهن في حكم القطع إذا بلغ، هذه المسألة فيها خلاف في الخيانة في الأمانة، من هذا العبد سرقة تقدم. المرأة التي كانت تاجرة المتاع وقال أنها كان يرتهن عندها تتعاطاه على سبيل الرهن، فكانت تجحده. الظاهر أنها كانت تسرق المتاع، تجحد المتاع، لا قطع على منتهب ولا على قائم. وهو المنتهب ده أخذ نهبة كبيرة أكثر من المصاب يعني، اللي ما فيش تحديد لما شيء. هذا ليس سرقة. ليس سرقة. عليك السلام عليكم. ليس سرقة. أما المتاع الرهن بلغ النصاب. ليس سرقة. قال: كتاب الشفعة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حديث صحيح رواه النسائي من طريق الزهري عن أبي سلمة فقط، والطحاوي والبيهقي من طريق مالك، وهذان مرسلان تقوم بهما الحجة وقد ثبت موصولا كما سيأتي. قال أخبرنا ثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. فالإسناد فيه مبهم والثقة هذا، وكل الحديث صحيح، ولفظه لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعتي في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حلب هذا اللفظ رواه البخاري في مواضع، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه والبيهقي، وعبد الرزاق المصنف، والطحاوي شرح المعاني، وابن جرود وأحمد، كلهم من طريق معمل به، وفي رواية في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، أو في كل مال لم يقسم، يعني ما زال المال خليطا، يعني مختلط، الأرض مختلطة، الدار مختلطة، هنا الشفعة. لكن إذا قسمت كل واحد عرف حقه وصرفت الطرق أصبح الطرق معلومة، وهي تفصل بين فلان وفلان، ليس هناك شفعة لصاحب الحق أن يبيعه من شاء. وقد رواه مسلم من طريق عبد الزبير عن جابر به، قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. هذا الإسناد ضعيف لكنه صحيح، قد رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي وابن جرود وأحمد، كلهم طريق ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة رابعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا لفظ مسلم، والبقون بنحوه. وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع عند مسلم وغيره. فالشفعة فيما لم يقسم، فإذا قسمت الأموال والشركات سواء كان بستانا أو غير ذلك، ما دام شريكين فإذا أراد أحدهما أن يبيع فالشريك الآخر هو أولى بذلك. أما إذا قسمت وعرف كل ذي حق أو عرف كل ذي حق حقه فلا شفعة حينئذ. قال أخبرنا الشافعي أن سفيان أخبره عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسق به، والساقب بالسين والصاد، ساق به وصق به، القرب يقال سابق، سابقت الدار أو وأسبقت أي قربت، يعني الجار أحق بجاره، يعني الجار أحق بشفعة كما يقول. والحديث صحيح رواه البخاري في مواضع وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطحاوي وأحمد، كلهم من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف. حق واجب؟ هذا الحديث فيه معنى زائد على المعنى السابق، وفيه الجواز خلاف الشركة، إذا كانت هناك شركة فلا يحل لأحد الشريكين أن يبيع إلا بعد أن يستأذن شريكه. وكذلك كما في هذا الحديث الجار أحق بشفعة من جاره حتى يأذن له. وللحديث طريق آخر عند النسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه به. وله طريق ثالث رواه ابن داود والبيهقي وأحمد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريف عن أبيه، وعلقه الترمذي من طريق الطائفي، وقال حسن ومن طريق إبراهيم بن ميسرة، وقال سمعت محمدا وهو الإمام البخاري رحمه الله يقول كلا الحديثين عندي صحيح. الجار أحق بساق من الجار أحق بجاره أولى بحق جاره من غيره. هذا حق واجب له عليه؟ آه. طيب إذا باع من غير أن يشاوره أو يعود إليه؟ يعود ويرجع. يفسد البيع؟ يرجع عن أين؟ يرجع عن بيع الجار أحق بساق به حتى يأذن له جاره. جاره؟ طب هذا عموم خصوصا فإذا وقعت الحدود والطرق فلا شفعة؟ ما هو وقعت الحدود والطرق ده للشركاء المختلطين، لكن الجوار أنا لي بيت ثلاث بيت هذا الجار. قانون بيعتمد المسألة. نعم. قانون بيعتمد. يعني يروح يشتكي هو. نعم. طب سيدنا إذا علم الرجل أن جاره أهل فسق وأنه فاسق من الفساق وسيؤذي بقية الجيران، هل يبيع له؟ من الذي سيفسد؟ الذي سيبيع له المقيم الآتي. أي نعم. وأصلا لا يجوز أن يبيع له إلا بعد أن يأذن يستأذن جاره. لا بكام على جاره، هو أولى به وأولى بالشفعة. فإذا علم هو صاحب الملك أن جاره مؤذي سيؤذي بقية الجيران يبيع له؟ خلص. من المؤذي؟ الجار المقيم اللي جاي يشتري. اللي جاي يشتري جاره، ما هو صاحب، ما هو أولى بالشفعة يا سيدنا. ما موجود يا بابا. ما هو خلاص بدل ما له بقى بيتين هيبقى له بيتين. زيد وعمر جاران. أي نعم. أراد زيد أن يبيع. تمام. ويعلم أن عمرا مفسدا. تمام؟ وهذا؟ نعم. فأراد أحد أن يأتي ليشتري. فيجول المؤذي الذي بعرف له أن جار ده مؤذي. لا هو بقى المؤذي ده اللي جاي يشتري. اللي جاي يشتري مؤذي؟ آه. لا يجوز له أن يبيعه. حتى لو لم يكن مفسدا اصلا لا يجوز ان يبيعه الا اذا استاذن جاره. ما هو جاره ده مفسد مؤذي. هو اصلا موجود كده كده موجود. مين مؤذي؟ ما هو يبقى له بيت. مين المؤذي اللي جاي يشتري ولا المقيم؟ هو اللي جاي الاحق بالسقف. الاحق بالسقف اللي هو الجار. المجاور يا سيدنا المجاور. هو مؤذي؟ اه. ولا يجوز له ان يبيع لذاك الا بعد ان يعلمه يقول له جاري اللي جنبه ده مؤذي. انا هبيع لك داري وجنبك واحد مفسد. سيدنا طبعا ثاني سيد عبد الله بيسال ان صاحب بيبيع بيته واللي جنبه فاسق وفيها يبيع واحد لصاحب طائع، هل يبيع للطائع ولا الفاسق اولى؟ الفاسق كده كده موجود. فكده كده موجود. ما هو له بيت هيبقى له اثنين ثلاثه اربعه يعني. ما هم بالطريقه هذه هيضر بالطيب اللي جاي يشتري. فاذا هيخليه جار الناس بيشتروا الجوار قبل الجار. انت مش عايز تسال السؤال. بيبيع عشان يخلص من الموضوع. قال ممكن يجيب له واحد اكثر اذاء منه. قال اخبرنا الشافعي رضي الله عنه ان مالكا اخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث صحيح. لا ضرر ولا ضرار يعني هذا مراعاة الضرر والإضرار في الشركة وفي الجوار. قال أخبر يعني موضع الشاهد لماذا ذكر هذا الحديث في ثنايا هذا الباب حتى لا يلحق الضرر بالجيران أو الشركاء. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يعرض خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. عن الصحيح رواه البخاري في مواضع من طريق مالك ولفظه لا يمنع جار جاره لا يمنع احد من جاره. ورواه مسلم من طريق مالك بلفظه ومن طريق الزهري نحوه وابو داود الترمذي فقال حسن صحيح وابن ماجه والبيهقي واحمد من طريق سفيان عن الزهري وهو في الموطأ والباب شرح السنه القرآن في الاوسط من طريق معمر و الحديث صحيح كما تقدم لا يمنع احدكم جاره ان يبني خشبه في جداره. يعني واحد يريد ان يبني ويريد ان يضع عرق خشب على جدار الثاني ما يمنعوش، لكن يعرف ان انت ليس لك حق في هذا الجدار، انا منحتك الاعتماد والاستناد عليه. يعني ياخذ بين العهود والمواثيق ان المرسل لا لا لا مشاكل كتير ها مشاكل مشاكل حقيقة الجدار وحقيقة النور الباب ولا الشباك والطريق بل منع اسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا في زمان الديانة النهاردة احنا كلنا ياخذ مستندات المكاتبة النهاردة ما عادش لها اعتبار والله في الباب ده اهو بيجحدوها الرجل مات والاولاد خلاص ما روح خد منه ليس لكم حق في هذا الجدار وانما منحناكم الاعتماد عليكم نتخذ هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.